تحبينا مالك داير تتعبنا معاك ما نحن فينا محبينا لم نقدر نحن على الهجران لم نرضى كمان زعلك وجفاك لم نقدر نحن على الهجران لم نرضى كمان زعلك وجفاك انت كلام الناس في سيرتك ديل قدر شاله وما تصدق انت كلام الناس في سيرتك ديل قدر شاله لا عرفوا يقابلوا الأفراح ولا قالوا طريح يا مالو لا قدروا قبلوا الأفراح لا قالوا تريح يا مالو أنسى الجفوف وما تسأل عن ليلة الصبري ومروان أنسى الجفوف وما تسأل فكر أبدا والإنسان سيبك من كل ومن قالوا وما تفكر أبدا والإنسان سيبك من كل ومن قالوا تسوقك لآه في سكة عجيبة وجواها والآه تسوقك لآه في سكة عجيبة وجواها محتارة وحاتك لها زمان يا شوق العمر جمعنا رمحاتك ليها زمان يا شوق العمر جمعنا قد حاول شوفنا واسمعنا رسينا معاك على بر امان قد حاول شوفنا واسمعنا رسينا معاك على بر امان يا زول يا طيب للآخر وما بتعجب يا ناس الشاطر وما بعرف غير طعم الأحزان وما بتعب يا ناس الشاطر وما بعرف وما بتعب يا ناس والذكرى المنسية تشجيني خطا فات فرضاها حزن الخيم في قلبي أيام فات الراحة لبس الفرح يا واقع قبلك عيني أفراحة بعدك غنية بتشجيني يا بعدك الواقع الحزن الخيم في قلبي فرحة بدونك بتفيدني قلبي وراك لقراحة قلبي وراك لقراحة والذكرى المنسية من بعدك وين الحنية يا صحوة الذكرى المنسية من بعدك وين الحنية تعدي مواسم وتروح بتعدي مواسم وتروح الذكرى تصبح أبدية والذكرى تصبح أبدية الروح كلمته قصيتي بوس يسأل عنك بجنبي جناح وسطرته بحنان الفايق منك أي مكان لو قابلته أنا شوق الدنيا علي منك فورنا الروح كلمته وصيتي بوس يسأل عنك بجنبي جناح وصدرته بحنان الفايق منك بأي مكان لو قابلته أنا شوق الدنيا علي منك تعدي مواسم Yeah. غير الباقي معاي منك يا ريت البنت تصاحيها الباقي الباقي معاي منك يا ريت البنت تصاحيها الذكر الباقي معاي منك يا ريت البنت تصاحيها صح فيها ساعات اللوقيا قبال ما صليتي ساعات اللوقيا قبال ما صليتي سبقني الشوق بلهفه سببني الشوق بلهفه عشان يلاقيكي وقلبي صبح فراشة وطار هفف من حواليكي قلبي صبح فراشة وطار هفف فاتو خلاك للزمن بعد ما لك سوزن فاتو خلاك للزمن بعد ما لك سوزن ليه تحن من تاني ليه تفكر في صلاته ولا شفع لا نفع دمعي سكرت ولا شفع عندك حناني. الغريب عن وطن وهو طال غيابه، الغريب عن وطن وهو طال غيابه، تصير ويرجع كان ليه أهله وصحابه. الغريب عن وطن وهو طال غيابه، الغريب مصيره يرجع تاني ليه أهله وصحابه. انسى له شجونه، انسى له شجونه، انسى حرمانه عذابه. إلا قلبي حبيبي الاغتراب، إلا قلبي أنا يا حبيبي في هواك الاغتراب، إلا قلبي حبيبي في هواك الاغتراب، إلا قلبي يا حبيبي الاغتراب. نمشي الجبال بنية، هاي أرح بلدنا نمشي الجبال، نلعب سوا نجرح سوا ساعة العزيز نرجع سوا، نلقى الفريق ضربان هناك صوت الكرن يا ابو الهوى، صوت الكرن يا ابو الهوى. من ايها بلدنا نمشي الجبال بر الفريق نلعب سوا نجرح سوا ساعات العصر نرجع سوا، نلقى الفريق ضربان هناك صوت الكرن جايب الهوى، صوت الكرن جايب الهوى، صوت الكرن جايب الهوى، صوت الكرن جايب الهوى. من ايه هيك أرح بلدنا نمشي الجبال. نقعر الحجر بيتنا الكبير نقعر الحجر والليل جميل جلستنا فيه ضي القمر بنيه بقعر الحجر الليل جميل جلستنا فيه ضوى القمر بنيه بيتنا الكبير تقعر الحجر بيتنا الكبير تقعر الحجر والليل جميل جلستنا فيه ضي القمر بلدنا نمشي الجبال أرح بلدنا أرح بلدنا أرح بلدنا أرح بلدنا بلدنا بلدنا بلدنا أرح بلدنا بنية هاي أرح بلدنا نمشي الأفراح ست الفريق ومزوم عابق عبير رفاح بالريدة انت معاي موعودة بالأفراح ست الفريق ومزوم عابق عبير رفاح وش القمر والطيب على خصلة ارتاح قمر قمر والطيب على خصلة ارتاح بالفرحة والإحساس على خدود مضرات غوام رشيق مياس فيك اي كلام من القدم للراس نقدر اسمعه لا شاف زي ولا لا شاف زي ولا أدب جمال الروح الطيب مسك سيرتك يحكيها وين ما يروح فوق ليه جمال حزنك أدب جمال الروح الطيب مسك سيرتك يرويها وين ما يروح القمرة من تطلع برد لك تبوح القمرة من تطلع برد لك تبوح القالوا لك ممنوع بس انت لك مسموح بس انت لك مسموح بس على جرحك لي واضرب جفيك جاي لما الطريق ظلم نورته بيضي بس تحلى جرحك لي واغرب جفيك جاي لما الطريق ظلم نورته بيضي مكتوب لك رادة ما زال يكون زي يا رادة يا رادة ما زال يكون زي ما تعرف غير في الريت لا من يجيك اي ما تعرف غير في الريت لا من يجيك اي في الريت انت معاي موعودة بالافراح الفريق مزوم عابد عبير كفاح الرهدة انت معاي موعودة بالأفراح ست الفريق مزوم عابد عبير كفاح وش القمر وطي أنا خصلتك كده وش القمر وطي أنا خصلتك كده قمر قمر وطي أنا خصلتك كده قمر قمر وطي وتحول وتاني يمين ويتحول تغريدة. خلاص هنكمل الرادة وتبقى حياتنا تغريدة. معاك الدنيا بالريدة مفردة زي بعيدة مفردة زاهية في عيدة. هواه في الأول يا عالم زمان طول والتاني والتاني طول والتاني يمين